يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض أئمة المساجد يتغيبون عن بعض الصلوات في بعض الأيام، فهل يتخلصون من حق الصلوات التي تغيبوها؟ يتركون الإمامة، يتركون الإمامة، إما أن يقوموا بها على الوجه المطلوب، فإذا لم يقوموا بها على الوجه المطلوب فإنه يجب عليهم تركها لمن يقوم بها، إلا إذا تأخر لعذر شرعي كمرض أو سفر لا بد منه، هذا عذر لا بأس، ولك يحل لك المكافأة أو الراتب الذي تأخذه إذا كان تغيبك لعذر شرعي. ما إذا كان تغيبك لكسل أو لانشغال عن الإمامة فهذا لا يجوز لك أن تلتزم بها ولا تقوم بها، وأشد من ذلك أنك تأخذ مكافأتها.